أنتم قلتم توفيق تقديم وتأخير بالصفحات. نحن نحسب أنك في تقديم وتأخير أنت بدأت من الصفحة هذه لنا عديت هذه الصفحة هذه من وجد عندك الصفحة هذه كلها طيب هذه ما في المحل هذه ما موجودة كلها عندك إيه ما في المحل ها؟ إيه هذه مهمة هذه غلط وجودها هنا غلط لأنها ما لها علاقة بين البحث صفحة كم عندي؟ 233 نسخة دي؟ وله العقيل العقيلي الصدوق أبو الرزيني أبو الرزيني صاحب النصوص القرآني ألا تورع إذا محله 234 نعم مقدم نعم بيتين قبل الفصل وش فإذا جعلت النصف الترتيب بالمعنى الصحيح في أمارة البطلان جئنا إلى المعنى فخلصناه منها وطرحناها صراحة وهانة مقدم مقدم مقدم نعم أجهن يعني الله من محلها اللي عنده هو صحيح نعم ايش اي لانهم يقولون هذا تركيب يلزمونه التركيب يقول اثبات الصفات ماده تركيب يلزم منه ان يكون الله مركبا يعني يلزمونه التركيب هذا جعل اللازم الذي يلزم اثبات الصفات جعلوه تركيبا وجعلوا اثبات الصفات تركيبا نعم الفصول ابن القيم ذكر ان ثناء الله بالصفات لا بالسلوك شيخ الصفات ان تكون سلبيه تكون فيها كمال الم يتقرر عندنا ان الصفات السلبيه لا توجد في كلام الله على انها سلب محض بل على انها مترمنه لثبوت كمال ايش لا الى لما كان متضمن لثبوت كمال صار كانها غير سلبيه فمثلا لا يظلم ربك احدا ليس معنى انه لا يظلم فقط بل المراد لا يظلم لكمال عدله فهي متضمنه للعدل نعم في قول الله عز وجل قل عن الله الذي ابصر كل شيء نعم يؤخذ منها انه يخبر عنه بالصالح يخبر ولا يوصف معناها واحد لا لا مراد الخبر والوصف الذي هو الصفة لا الخبر والوصف المتعدد يعني أن أصف الله فأنا إذا وصفت الله فقد أخبرت عنه لكن الوصف بمعنى والخبر معروف لأن الخبر هو اللفظ الصادر من المخبر والوصف هو المعنى للصفة به موصوف نعم كيف

عندكم فريده كلكم؟ طيب نعم. والشرك عندهم ثبوت الذات والاوصاف اذ يبقى هناك اثنان، يعني اذا اثبتنا ذات وصفات صار اثنين غير الوجود الذي يرون انه هو الله، وحينئذ يكون الجميع ثلاثه، فصار ثم ثلاثه. فاذا نفينا اثنين بالبرهان، اثنين هما الذات والاوصاف، فاذا نفينا اثنين بقي الوجود فلا يضاف اليه شيء غيره، وحينئذ يصير ذا امكان، يصير ممكنا. فعندهم الان الذات منفيه والصفات منفيه والوجود ثابت وهو الله، هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق. حقيقه الامر اننا اذا تاملنا كلامهم وجدنا انه ليس مكرا، لا يثبتون لله ذاته ولا صفاته، بل هو ايش الوجود بشرط الاطلاق. انفي الذات وانفي الصفات، يبقى من الثلاثه واحد وهو الوجود. ولهذا عندي انا نفي الوجود والله ان بقي الوجود. نعم. فلذا نفينا اثنين بالبرهان بقي الوجود. اكتبوا لعله. حتى ايضا انا في شك ان فلذا نفينا اثنين، انا اقول لعلها فاذا نفينا، اكتب ايضا لعله. نعم. أطباء العرب وعلمائهم وكذا، وإذا قلنا لهم أن هؤلاء كفروا وكذا، يعني قالوا أن هؤلاء قدموا مثلا في الطب وكذا، وما هو الدليل على أنهم كفروا وهم ينسبون إليه؟ كسبهم المخيم وهارف إذا طالبوا هذا المخيم، ما عندي كسبهم، ما موجود عندي، هذه تبقى موجودة في المكاتب العالمية في لندن أو في فرنسا أو ما أشبهها، القانون وغيره ما تكلمنا عنه. أنا ما أعرف، لكن كلمة هنا أما الكثير العربية ما في شيء. يقال إن الذين كفرهم علماء الإسلام. هنا الشيخان الدنيا ومن القيم كلهم كفروا. هذا التخصيص هو ما أصلا أنهم يقولون إن الله عز وجل التوحيد هو إثبات الوجود المطلق، هذا هو الله وجود مطلق، ما ثم ذات ولا صفة ولا سمع ولا بصر ولا كون باختياره، الكون صار هكذا معلولا لعلة فاعلة، والعلة كما تعرفون إذا ثبتت ثبت المعلول، ولهذا منعوا حدوث البشر وقالوا إن الإنسان قديم النوع، وليس هناك شيء يقال له آدم خلق من تراب، وكذلك الله لا يعلم سقوط الأوراق من الأشجار والعيار من الأغصان من الأشجار، كل هذا لا يعلم لأنه هو الوجود المطلق. فإذا أثبتت شيئا من الصفات لله أو أثبتت له ذاتا صرت مشركا. وحقيقة الأمر كما قلت لكم بالأمس أن مذهبهم لا يمكن أن الإنسان يتصوره، يعجز عن تصوره لأنه باطل أبطل بطلا. نعم. هم ما يقرون بها أصلا، ما يقرون به، ما مر علينا من يقول ليس لا يتكلم ولا له وحي ولا شيء. أنا لا أدري هم يقولون بهذا القول إرضاء للعامة الذين حولهم، ولا حقيقة قولهم الإنكار المحض. ها الملوان يعني تطلق في الغالب على الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم.